معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. هذا قصص يقصه الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يثبته على دعوته ويصبر على ما يعانيه ويلقاه من قومه الكفر المشركين. وهذا القصص مضت عليه قرون وقصه الله على رسوله فانتفع به وينتفع به كل مؤمن ومؤمنة. وإليكم هذا الجزء من هذه القصة. قال تعالى: ولقد فتنا قبلهم، أي قبل قومك المشركين في مكة، فتنا أي امتحنا واختبرنا قوم فرعون. وفرعون ملك مصر، وكان بنو إسرائيل يعيشون تحت رايته لأنهم نزحوا من عهد يعقوب عليه السلام وأولاده واستقروا في الديار المصرية مع الأقباط. ثم لما حكم هذا الطاغية عذبهم، قتل أبناءهم، فعلى العجب بهم. فأراد الله تعالى إنقاذهم فنبأ موسى وأرسله إليهم. ولقد فتنا قبلهم، أي قبل قريش، قوم فرعون الملك المصري، وجاءهم رسول كريم. من هو هذا الرسول المكرم؟ هذا موسى عليه السلام، كريم أكرمه الله بالنبوة والرسالة والمعجزات، رسول، وهو موسى بن عمران عليه السلام. وألفت النظر إلى أن موسى تربى في حجر فرعون وأرضعته سارة امرأته وآسيا، وعاش حوالي 30 سنة أو 35 سنة في الديار المصرية. ثم قدر الله وشاء أن قتل نفسا ظلما، لا جهلا فقط، قطعا، وحكموا عليه بالإعدام فخرج، فنزل بديار مدين وأقام بها 10 سنوات يرعى الغنم لشعيب. ثم بعد ذلك أخذ أهله واتجه نحو مصر، وفي الطريق نبأه الله وأرسله، فهو نبي الله ورسوله. قال تعالى: وجاءهم رسول كريم. ماذا قال لهم؟ ماذا طلب منهم؟ أن أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين. أعطوني عباد الله، وهم بنو إسرائيل أولاد الأنبياء والمرسلين، اتركوهم، أذهب بهم إلى ديار القدس، عذبتموهم ونكلتم بهم وآذيتموهم، أعطوني، ما طلبنا أكثر من هذا. أن أدوا إلي عباد الله وهم بنو إسرائيل، إني لكم رسول، أي من الله بين الرسالة، إذ المعجزات في يده وفي عصاه، يرمي بالعصا تصبح كجان وعفريت، يدخل يده في جيبه يخرجها كفلقة قمر، تدلان على نبوة موسى ورسالته. أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول مبين، وإني لكم رسول أمين، لست بكاذب ولا دجال ولا ظالم ولا. وأن لا تعلوا على الله، لا تتكبروا عن عبادة الله، لا تطغوا على عباد الله. وهذا يصب على رأس فرعون الطاغي المتكبر الذي قال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم: أنا ربكم الأعلى في مواطن كثيرة. وأن لا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين، بحجج قطعية ظاهرة بينة، كما علمتم العصا واليد البيضاء. العصا التي رعى بها الغنم 10 سنوات في يده، إذا قال الله أكبر ما تتحول إلى عفريت، إلى جان، كأنها جان. ويده تريدون معجزة، بسم الله، في جيبه يخرج والله كفلقة القمر، تدلان على أن موسى بن عمران رسول الله، نبي الله، أرسله الله بعد أن نبأه، أرسله إلى فرعون يحمل معه الحجج والبراهين البينة الواضحة بسلطان مبين. سميت الحجة سلطان لأن بها تقوم الحاجة ويؤدى الحق لأصحابه. قال تعالى: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. هذه كلمة موسى عليه السلام وهو يواجه فرعون وقومه الطغاة الجبابرة بقوله: أن أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني. والرجم يكون بالباطل والكلام الفاسد، ويكون بالحجارة، والمراد يرمونه بالحجارة، عزموا على قتله. وإني عذت بربي ولجأت إليه وتحصنت به ربي وربكم أنتم، أي خالقي وخالقكم، رازقي ورازقكم، هو الله الذي نلجأ إليه ونستعيذ به فينجينا ويحفظنا. وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني، ما تتبعون ما أقول لكم ولا تصدقوني، اتركوني مع بني إسرائيل، لم تحاربونني، لم تشنعون وتكذبون وتقولون الباطل، اعتزلوني، ما آمنتم بي ورفضتم الإيمان والاتباع والمشي وراي، اتركوني، اعتزلوني. فقالوا: لأقتلنك. لا بد من قتل هذا الرجل، أفسد علينا البلاد والعباد. هنا لما هدده بالقتل فزع إلى الله عز وجل، فزع إلى الله عز وجل: رب نجني مما يقولون ويعملون. فأمر الله تعالى هو بقوله: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأسر يا موسى بعباد المؤمنين من بني إسرائيل بالليل، إذ كانوا قد تجمعوا وانعازوا وانحازوا عن الأقباط في فترة من الزمن، تجمعوا. قال لهم: يا موسى أسر بعبادي ليلا، أي بالليل، إنكم متبعون. من يتبعهم ليقتلهم؟ فرعون ورجاله، فرعون وقومه. واترك البحر رهوى، بمعنى هذا امشي الى البحر واضرب البحر بعصاك، بسم الله اكبر، ينفلق البحر وتدخل انت وبنو اسرائيل وتخرجون خارج البحر، هو البحر القلزم او البحر الاحمر. وبالفعل جبريل يتقدمه وبنو اسرائيل وراءه، ما إن وصل البحر حتى قال بسم الله والله أكبر، فانفلق البحر فلقتين، فدخل بنو إسرائيل بنسائهم وأطفالهم وما يملكون معهم حتى اجتازوا البحر، والبحر عبارة عن شوارع ما فيها ما ولا ولا ولا. وإذا بفرعون يخرج بمئات ألف مقاتل يمشي وراءهم ليردهم ليهلكهم. فلما رأى موسى عليه السلام البحر منفلقا خاف أن يدخل فرعون ويصل إليه وإلى قومه، فأراد أن يرمي البحر بعصا ليعود كما كان. فقال له ربه تعالى: أترك البحر أي مفتوحا، إنهم جند مغرقون، خلي البحر كما هو. والله ما إن دخلوا وتوغلوا فيه عن آخرهم حتى أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم أجمعين. آيات رب العالمين. اللهم إلا ما كان من فرعون فإنه كان على سطح الماء ما غرق، على سطح الماء، وعرضت عليه الهداية فقبلها، لكن الوقت ليس وقت إيمان. إذن والله لله في له بذلك حكمة، لو كان فرعون ما ظهر على سطح الماء ميتا لكان بني إسرائيل يخافونه في كل يوم وليلة أن يخرج عليهم، لكن غرق وبقي على سطح الماء ميت يشاهدونه بأعينهم حتى اطمأنوا إلى أن فرعون هلك، لأنهم عاشوا تحت الضعف والضغط والتعذيب، خافوا أن يكون فرعون، كيف فرعون يموت، كيف يغرق. وجاء هذا مبين في سورة يونس عليه السلام، وجاوزنا ببني إسرائيل إلى البحر فأصبح الجند حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك فقط لتكون آية لما قبل. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، البحر الأحمر، ثم ماذا؟ فأتبعهم فرعون وجنوده حتى إذا أدركهم الغرق قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن، هذا وقت الإيمان، الآن وقد عصيت قبل ربك وموسى رسولك وكنت من المفسدين. وهنا انتهت مشكلة بني إسرائيل في مصر. خرج موسى بني إسرائيل في طريقهم إلى أرض القدس، ولكن ابتلوا 40 سنة وهم في تلك الصحراء والعياذ بالله تعالى. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجود تشابه كبير بين فرعون وكفار قريش في العلو والصلف والكفر والظلم. من هداية هذه الآيات وجود تشابه كبير بين فرعون وملئه وبين كفار قريش في مكة من حيث العلو والطغيان والشرك والكفر، تشابه كبير. نعم. ثانيا فرعون حارب موسى وإلنا، قريش حاربت محمدا وإلنا، كما كان تشابه كبير. نعم. فلهذا يتعظ الرسول وينتفع بهذا. ثانيا مشروعية الاعتبار بما سلف من أحداث في الكون والائتساء بالصالحين. هذه هداية حرمها المسلمون إلا من رحم الله. في مثل هذا القصص عبرة عظيمة للعقلاء للمؤمنين يعتبرون بها. أعيد هذه. مشروعية الاعتبار بما سلف من أحداث بما سبق. نعم. والائتساء بالصالحين. ونحن نقول لما هبط المسلمون من أندونيسيا إلى موريتانيا واستعمرهم الغرب والشرق، لما هبطوا ما سبب هبوطهم؟ أسألكم بالله ما سبب هبوطهم؟ الجواب أيها الأحباب الفسق والفجور، الشرك والفساد والشر والظلم هو سبب هبوطهم. تلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. تقسموا إلى مذاهب وطوائف وأحزاب وجماعات وبلاد فهبطوا من سماء الكمال إلى أرض الهون والدون. لما ما نعتبر الآن نحن ونحن نتقدم إلى الهاوية؟ ما هلك آباؤنا وأجدادنا إلا بالفسق والفجور، لما نبقى نحن فاسقين فاجرين؟ لما لا تتحد كلمتنا ومذهبنا وطريقنا كما أراد الله ونعبد الله بما شرع، فنعز ونكمل ونسود ونهدي البشرية ونخرجها من ظلمات الكفر والشرك والباطل. ننتظر ماذا؟ لما ما نعتبر؟ وكثيرا ما نقول إن أمة الإسلام مقبلة على بلاء أعظم مما أصابها مع الاستعمار، لأن ذنوبها أعظم من تلك الذنوب. عطلوا شريعة الله لا يحكمونها، ما أمروا بالصلاة ولا زكاة، ولا أمروا بمعروف ولا نهوا عن منكر، ولا حرموا ما حرم الله، ولا ولا باطل باطل باطل. لا بد وأن تأتي الساعة، والله نسأل أن يتوفى المؤمنين والمؤمنات قبل أن تنزل تلك البلية بهم. إذن لما قص تعالى هذه القصة؟ للعبرة، ليعتبر بنو إسرائيل، ليعتبر العرب مع بني إسرائيل ماذا أصاب فرعون وقومه، وقد اعتبروا ونفعهم الله ودخلوا في الإسلام. اقرأ. ثالثا، وجوب الاستعاذة بالله تعالى والاستجارة به، إذ لا مجير على الحقيقة إلا هو ولا واقي سواه. نعم، من هداية الآيات وجوب اللجأ إلى الله والاستعاذة بجنابه لينجو العبد ويسلم من المحنة والفتنة من عذاب والبلاء. لا بد من اللجأ إلى الله في صدق. كيف نلجأ إليه؟ نطرح بين يديه، نبكي نبكي، ونتجنب ما حرم، ونبتعد عما نهى عنه، ونعبده في صدق. هذا هو اللجوء، والله لا ينجينا ويخلصنا من كل بلاء. نعم. وأخيرا، مشروعية دعاء الله تعالى على الظالمين وسؤالهم النصر عليهم والنجاة منهم. مشروعية استجابة دعاء الله على الظالمين. إيه نعم، أيما ظالم يدعى عليه إلا ويهلكه الله. ما من ظالم في الشرق أو الغرب يظلم يظلم يظلم إلا ويدعو عليه المؤمنون فيهلكه الله عز وجل، كما أهلك فرعون 100,000 مقاتل أغرقهم في البحر الأحمر.